بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه معنى الفصاحة اصطلاحا. تابع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. قد سبق أن قلنا في الحصة الماضية: الفصاحة في اللغة هي البيان والظهور، وفي الاصطلاح يختلف معناها باختلاف موصوفها. وبدأنا بتعريف فصاحة الكلمة، فعرف الناظم هذه الكلمة أي فصاحة الكلمة بأنها سلامة الكلمة من التنافر والغرابة ومخالفة القياس. وناقشنا التنافر، ففي هذه الحصة سنناقش الغرابة والمخالفة للقياس. فما معنى الغرابة؟ وما محلها في الكلمة؟ وما أسبابها؟ وما أنواعها؟ وكيف نتخلص من غرابة الكلمة؟ الغرابة في اصطلاح علماء البلاغة هي كون الكلمة العربية غير واضحة المعنى ولا مألوفة للاستعمال عند خلص العرب. كون الكلمة غير واضحة المعنى ولا مألوفة للاستعمال عند خلص العرب. فما محل الغرابة في الكلمة العربية؟ محلها المعنى. قد رأينا التنافر أن محله يكون في المادة وهي الحروف، أما الغرابة فتكون في المعنى. فما أسبابها؟ أسباب الغرابة سببان لغرابة الكلمة العربية سببان. أحدهما قلة استعمال الكلمة وتداولها بين خلص العرب، مثل كلمة تكاكأتم في قول عيسى بن عمرو النحوي: ما لكم تكاكأتم علي كتكاكؤكم على دي جنة افرنقعوا عني. ومعنى تكاكأتم اجتمعتم. والسبب الثاني الاشتراك الخالي من القرينة، كقول الشاعر: ومقلتان وحاجبان مزجاجا وفاحمان ومرسينان مسرجا. فكلمة مسرجا هي التي فيها الغرابة لاشتراكها بين معان متعددة دون وجود قرينة تعين أحد هذه المعاني. فما أنواع الغرابة؟ الغرابة نوعان. هناك غرابة حقيقية، وهي التي تكون فيها الكلمة العربية غريبة على العرب الخلص وعلى غيرهم، وهذه الغرابة هي التي تؤثر في فصاحة الكلمة. والنوع الثاني الغرابة النسبية، وهي التي تكون فيها الكلمة غريبة عن غير العرب الخلص، ولا عبرة بهذه الغرابة ولا تأثير لها في فصاحة الكلمة. إذا وجدنا كلمة غريبة فكيف نرجعها كلمة معروفة المعنى. لإزالة الغرابة عن الكلمة طريقان لا ثالث لهما، فإذا كان أحدهما، إذا كانت الغرابة ناشئة عن قلة استعمال الكلمة وتداولها بين خلص العرب مثل كلمة تكاكأتم، فإن الطريق لإزالة هذه الغرابة هو البحث والتفتيش في المعاجم اللغوية، فقد يعثر على معنى الكلمة بعد بحث شاق. مثال ذلك كلمة تكاكأتم أي اجتمعتم، وقد لا يعثر على هذه على معنى هذه الكلمة. الطريق الثاني من طرق إزاحة غرابة الكلمة، إذا كانت الغرابة أو غرابة الكلمة ناشئة عن الاشتراك أو عن اشتراك معاني متعددة في تلك الكلمة دون وجود قرينة تعين أحد المعاني أو تمنع بعضها، نزيل هذه الغرابة بالتخريج والتوجيه عن طريق الاشتقاق. وقد مثلوا لهذا النوع بقول الراجز سابق ومقلتان وحاجبان مزججا وفاحمان ومرسينان مسرجا. هذا الشاعر يصف جواده، يصف فرسه أو محبوبته على كل حال بأوصاف، من بين هذه الأوصاف أنه وصفه بأن له مرسنا مسرجا. المرسن هنا المقصود به هو الأنف، فإذا كان الممدوح هنا والموصوف الفرس فالمرسن حقيقة في الأنف، لأن الأنف موضع الرسن وهو الحبل. وإن كان الممدوح هنا المحبوبة فالمرسن مجاز مرسل من باب إطلاق المقيد على المطلق الذي هو الأنف. فالذي فيه الغرابة هنا، فالكلمة التي فيها الغرابة هنا هي كلمة مسرجا. إذا رجعنا إلى علم الصرف فمسرجا اسم مفعول، وقد علمنا هناك أنه على وزن مفعل إذا كان من الرباع فما فوق. وقد عرفنا كذلك في باب النحو أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، فلنتفق على ذلك هنا. إذن فمسرجان مشتق من التسريج، من التسريج الذي هو مصدر سرج على وزن فعل، وفعل من معانيها مجرد نسبة شيء إلى شيء. نقول فسق فلان فلانا أو كفره أو بدعه أي نسبه إلى الفسق والكفر والبدعة. إذن نقول مسرجا مشتق من التسريج الذي هو المصدر. قالوا فلما فتشنا في المعاجم اللغوية لم يوجد فيها هذا المصدر وهو التسريج، ولكن وجد في المعاجم من مادة السين والراء والجيم، وجد فيها من هذه المادة كلمتان إحداهما سريجي والأخرى سراج، والشاعر الذي نطق بموسى الرجين وهو رؤبة عربي قح لا يمكن أن يخطئ، فألجأنا هذا أي عدم خطئه، عدم إمكانية خطئه، ألجأنا إلى توجيه كلامه عن طريق النسبة التشبيهية. قلنا إن فعل تدل على النسبة الأصلية، أن تنسب الشيء إلى أصله. ألجأنا هذا إلى توجيه كلامه، كلام الشاعر، عن طريق التشبيه، النسبة التشبيهية. لما تعذرت النسبة الأصلية، فلما كان الموجود في المعاجم سريجي أو سراج اختلف في التوجيه. سريجي أي نسبة إلى سريج، شخص يصنع السيوف فيقال للسيف الذي صنعه سريجي، إذن اختلف في التوجيه، فقيل معنى مرسنا مسرجا أي أنفا مسرجا، أي شبيها بالسيف السروجي، أي مشبها مسرجا بمعنى مشبها بالسيف السروجي. ووجه الشبه بين الأنف الذي هو المرسين والسيف السروجي الاستواء والدقة. وقيل معنى مسرجا أي أنفان منسوبا إلى السراج، أي مشبها بالسراج. ووجه الشبه هو الضياء والبريق واللمعان. وقيل غير هذا لكنه غير مسلم. العيب الثالث من عيوب فصاحة الكلمة المخالفة، وهو المقصود بقول الناظم خلف زكين، والمقصود بالخلف مخالفة ما ثبت عن العربي، سواء ثبت ذلك قياسا أو سمعا. فمثال ما ثبت عن العربي قياسا مضارع فرحة، إذ جاء عن العربي بفتح الراء وهو القياس، فمن كسر راء يفرح فقال يفريح، أو ضمها فقال يفرح، فقد خالف القياس فكانت كلمته غير فصيحة. ومثال ما ثبت عن العربي سماعا مضارع ورث يرث، فقد ثبت عنها بكسر الراء، فمن فتح الراء مراعاة لقياس فاعل يفعل فقد وقع في المخالفة وكانت كلمته غير فصيحة. إذن ينبغي أن نراعي ما ثبت عن العربي سماعا أو قياسا، فإن خالفناه فقد وقعنا في عيب الفصاحة وهو المخالفة لما ثبت عن العرب. وقال لما قال الناظم رحمه الله تعالى زكين أي خلف معلوم، أي معلوم في القياس. إذن هذا أيها الأخ الكريم نستنتج بعد هذا أن من أراد أن يكون بليغا لا بد له من ثلاثة أمور. أولا الذوق السليم، فهذا يدرك به التنافر، والذوق السليم يكتسب بالنظر في أساليب البلغاء. ولا بد من علم مفردات اللغة العربية، من علم متن اللغة العربية، لأن به يدرك الغريب ويعرف. وكذلك علم الصرف، لأن به يعلم المخالفة التي يقع فيها الإنسان. إذن لا بد من هذه العلوم. إذن خلف زك أي معلوم، أي مخالف لما ثبت في القواعد الصرفية. ثم قول الناظم رحمه الله تعالى فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. إذن حذف حرف العطف الأصل من تنافر وغرابة وخلف، وهذا جائز في مذهب الفارسي وابن عصفور رحمهما الله، أي يجوز حذف العاطف مع بقاء المعطوف. مراد المؤلف هو أنه إذا وجد عيب واحد من هذه العيوب في الكلمة فإنه يؤثر في فصاحتها، ولو وإن كان لم يفهم هذا في أبيات الناظم، لأنه قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف الزكين، يفهم منه أنه لا تعاب الكلمة إلا إذا كان مجموع هذه العيوب، ولكن الصحيح أنه إذا وجد عيب واحد فإنه يؤثر في الفصاحة، وأحرى إذا وجدت العيوب كلها. سلمنا الله وإياكم من العيوب، وقوم لساننا ولسانكم من مرض اللحن والتصحيف وكل ما يسقطنا في أعين الناس. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.